دوامة الحياة حسيب، أين أنت الآن؟ طاهر، أنا في المحل الفلاني. حسيب، وبتعمل أي؟ طاهر، بشتغل معاهم. أصبحت موظف علاقات العملاء. حسيب، شغله كويس. مشكد طاهر، يعني أهو حاجة الواحد يشغل بها نفسه والسلام، وفي نفس الوقت يكسب له بعض المال. حسيب، الله معك. إذا وقتك أصبح أكثر أهم عما سبق، أليس كذلك؟ طاهر، أنت تراه مهمة وأنا أراه متعب، وليس هناك حلاوتي بدون نار كما يقولون، وبالطبع أفضل من الكسل والملل بكثير. أنت تتعامل مع الناس من كل الفئات والمستويات والأخلاق شيء ليس بالسهل. حسيب، أيدك على الحلاوة. ولا فيه عزومة غذائي ولا عشاء. طاهر، اسمع يا حسيب، أنا لفيت العالم، وزارة مدن وبلاد كثيرة، وعايز أستفيد من الخبرة ده. هما مش بيقولوا أن السفر فيه 7 فوائد؟ لا بد من أن يعطي الإنسان بعد أن أخذ، ونهي الوقت الذي أتيح للاستفادة القصوى وتتعود على المجتمع الذي أعيش فيه، ولا عندك رأى ثاني. حسيب، كلام كويس جدا، ولكن أنا زيك، أذا ممكن الاستفادة من هذا الخبرة التلدة. طاهر، أنا فكرت في الموضوع ده ووجد أنه من خلال وضع جدول مقارنات بين المجتمع الذي أعيش فيه ذو الوقت والمجتمعات الأخرى اللي قمت بزيارتها وتعرفت على الكثير من تلك الجوانب المختلفة، وهنا وهذا هو ما يحدث دائما من محاولة أخذ ما نجده مناسبا ومتماشيا مع عادتنا وتقاليدنا من تلك الأنجازات الحضارية أو الأساليب المعيشية والأنماط البشرية. وكيف يمكن بأن نواكب ويكون لدينا أشياء مماثلة ونترك كل ما قد يخالفنا في عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا التنحافظ عليها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟ حسيب، فكرة مدهشة ومنطقية، ولكن التنفيذ هذا هو المهم. لا بد من معرفة الإجراءات والخطوات المطلوبة لتحقيق هذا الذي نسعى من أجله، وتدخل هنا خير للمناقشة. خير أنهم أقوى منك ومنا، ومهما تعمل فإنك لن تحظى بالرضا السامة من حضراتهم لتنفيذ مشروعاتك تريدها بأن تعود بالنفع والفائدة على المجتمع. نكفي وعد وهم في وعد آخر. أننا نعيش اليوم عصر مختلف، عصر القوة والبقاء فيه للأقوى. أننا نجد كل فترة مرحلة جديدة من الأحداث فيها دائما ضحايا جدد. فإنك مهما فعلت سوف يأتي دورك وينتهي أمرك، وتصل إلى نهاية المطاف خلال الوفاض مع الفشل الذريع أو العجز الشديد عن القيام بما تطمح فيه وتشهد من أجله. حسيب، ولكن دائما هناك حل لأية معضلة أو مشكلة تواجهنا. يوجد حل، أنه بالعقل الذي أعطانا الله إياه لنفكر به، وسوف نصل بدون شك إلى علاج لمآل إليه الوضع المتدهور، ويستتب الأمن ويزول الخطر الذي نحن فيه، ويعود كل شيء إلى حاله كما كان من أمن ورخاء ينعم به الجميع. طاهر، كلامي نظري وسهل الخوض فيه، أننا في واقع مرير وتصرفات أقل بكثير مما هو متوقع من تنفيذ لكل تلك الخطوات اللازمة وما يلزمها من إجراء تدعمها وتؤيدها لابد من القيام به. خير، لا يا سيدة. المعذرة، أننا لم نصل بعد إلى طريق مسدود. وأتحداك إذا أصبحنا في وضع أسوء، فإنه التطور البشري الذي دائما يقدم الأنجازات الحضارية ويبدع ويعطي أروع ما عنده، وهذا هو الذي يساعد على النهوض بالأمة. أننا حين أتحدث لا أتحدث عن فرد، وإنما أتحدث عن الجماعات تتعطى وتفكر وتعمل وتنتج، وعن علاقات تتخطى الحواجز والحدود وتتواجد من خلال الماديات والمعنويات. انظروا إلى ما وصلنا إليه الآن مقارنة مع قرن من الزمان مضى، أنه فرق شاسع. وهنا انتهى الحديث ومعروف الباقي لدى الكثيرين، ولا داعي للمزيد من التكرار. هذا ما أنهى بخير حديثه وذهبوا كلا في طريقه واندمج في دوامة الحياة.